منع أستاذنا بعد منع أستاذنا بعد نعم الشيخ يعني شيء عملي إنه يدعى إخواننا ليعالجوا يكون مجلس حافل كبير ليعالجوا وتكلم معهم بنصائح تكون يعني محضر لها أنفسها وتسجل وتنشر الأمة نقدم فرح التصور صحيح إخواننا عشرات الآن بيعالجوا إخواننا عشرات اللي بيعالجوا عشرات اللي بيعالجوا الآن يعني قد يصل 50 واحد وأنا على شبه اليقين إنه العدد هذا كله لا تستصل منه أكثر من 2 أو 3 أي نعم إذا نحتاجون للنصيحة أستاذنا يعني أنا بعجب صحيح اللي حكيته بشوف لان بقرأ لان بقرأ لان بقرأ يعني أنا حقيقة لما بهذا والله أنا بقول بتذكر أحمد بن حنبل بتذكر ابن تيمية بتذكر بهدرس القضية نص ساعة والله مش بيدنا كانوا يعني علامات نادرة على الطريق أي والله شيخنا مش بيدنا لا صار اثنين لأن اللي بيصير شيخنا بيصير أحيانا إنه بيجي واحد يقول لك أنا أتدرب عندك عالج بتقول له يا أخي أنا والله ما بضمنك وبعدين أنا ما بعالج أي واحد فبنبدأ معك بداية صحيحة بعدين تسمع عنه عجائب ما تستطيع تفعل له شيء هذا مشكلة من باب التكسر أنت يمكن تقول له تعالى يعني مشان التخفيف لأن يا شيخنا في كان يجيني أحيانا 100 حالة يا شيخ ايوه نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مير سيه مخمير الحمد لله مير إن شاء الله بس مخمير الحمد لله من جهة من اثنين المتفسر والله هو أدفع من جهة ألفين كيف؟ لا بالنسبة لك ما بدك تفضل. يا سيدي الله إن شاء الله. يعني لا سمح الله بجودي. بس ما سمير. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.